في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. هذه آيات كريمة تبدأ بتقرير قاعدة مركزية في تعامل المؤمنين مع من ينقل إليهم الأخبار الزائفة، فالتحري في المنقول مبدأ ثابت وأصل من أصول البحوث التاريخية والعلمية. لذلك كان بيان المصادر أو المراجع مطلوباً في كل دراسة جدية موثقة، فصدق المعلومة حق من حقوق المستفيد منها. وبناء على هذه القاعدة الذهبية أسس المسلمون علم الجرح والتعديل، الذي كان يهتم اهتماماً بالغاً بالتثبت من سيرة رواة الأحاديث النبوية للتأكد من ثقتهم وحفظهم، وللتمييز بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ولاكتشاف الأحاديث الموضوعة والتحذير منها. وفي الآيات بيان لرفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، إذ كان أرحم بهم من أنفسهم. وفيها أيضاً دلالة على أن الله تعالى جعل المسلمين يتقبلون الإيمان عن محبة واقتناع، ومن عليهم حين وصفهم بالرشد الذي يظهر خصوصاً في أنهم يكرهون الكفر والمعصية كراهة ذاتية بفضل من الله تعالى. فما هو السبب الواقعي الذي نزلت إثره هذه الآية؟ لقد نزلت في أحد المسلمين الذين كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة فلم يتمها بسبب خوف اعتراه، وقفل راجعا يروج خبرا زائفا يبرر به فشله في أداء المهمة، وكاد ما قاله يتسبب في إراقة دماء الأبرياء. وهذا الشخص هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. وبيان ذلك كما رواه الحارث بن ذرار، وهو والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إليهم، يقصد قومه بني خزعة، فأدعوهم إلى الإسلام وإلى الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت. فلما رجع الحارث إلى قومه وجمع الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان، أي الموعد الذي اتفق عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، احتبس عليه الرسول ولم يأتي في الأوان المحدد، فبدأت المخاوف تساور الحارث، وظن أن الله ورسوله قد غضب عليه، فقرر أن يدعو قومه إلى المبادرة بحمل الأموال إلى الرسول، وجمع سراتهم وكبراءهم وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله. فخرجوا معه. ولو تأملنا كلام الحارث لرأينا فيه حسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشك لحظة في النبي الكريم، إذ كان متأكداً من عدم إخلاله بالموعد، بل شك في نفسه لعل الله تعالى أخبر عنه رسوله بما أغضبه، ولم يخلف الرسول الموعد كما قال الحارث، لكنه لم يغضب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليه فعلاً الوليد بن عقبة في الإبان المتفق عليه. لكن الوليد أثناء مسيره إلى الحارث استبد به الخوف في الطريق، وتوهم أن الحارث يمكن أن يقتله بسبب خلافات كانت بينهم قبل الإسلام، فرجع دون إتمام مهمته، ولكنه لم يصرح بالحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال له: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. عند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وبعث بعثا إلى الحارث وقبيلته لمعاقبتهم، فالتقت المجموعة التي أرسلها الرسول بالحارث وهو في الطريق إلى المدينة، فقال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. فقال: ولما؟ قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. فقال الحارث رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. ثم أقبل الحارث على الرسول وأخبره بحقيقة الأمر، وظهر كذب الوليد الذي كاد يشعل فتنة يصاب فيها الأبرياء، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيمي.